بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة السادسة من المذاهب والفرق الفكرية المعاصرة، ونتناول اليوم فرقة جديدة المسميات بالمثالية. والمثالية هي مذهب فلسفي يشمل جانب كبير من المذاهب الميتافيزيقية، يعني ما بعد الطبيعة أو الغيبية، وهي اتجاه فلسفي يبحث عن مسألة الوجود أو الأنتولوجيا. الأنتولوجيا هي مسألة الوجود، أي يعني هو يبحث عن مسألة الوجود، في حين أن العقلاني اتجاه مذهبي يبحث في أصل المعرفة ويرد هذا الأصل إلى العقل فقط، وينكر دور الحواس أو المعرفة القلبية أو المعرفة عن طريق الوحي، وعكس العقلانية التجريبية، وهذه الأخيرة تعتمد على التجربة الحسية فقط من دون العقل المجرد، وعكس المثالية المادية. والمثالية تعطي الأولية في الوجود للروح على أن يكون وجود المادة ثانويا، في حين أن المادية تعطي الأولية في المادة على أن تكون الروح انعكاسا للمادة وظلا لها، يعني عكس بعضهم. المثالية والمادية عكس بعضهم، فالمادية تشوف أن المادة كانت سببا لوجود الروحي، والروح والعكس بالعكس، أن المثالية تشوف أن الروح كان سببا لوجود المادة. وتقترب المثالية كثيرا من الفلسفة لأنها تبلور مباحث الفلسفة الثلاثة الرئيسية، وهي الحق والخير والجمال. وظهرت المثالية في القرن الثامن عشر ميلادي، ومن أبرز الفلاسفة اللي أثروا في المذهب وكان لهم تأثير كبير في ملأ الفكر الأوروبي عامة، أولهم جورج باركلي اللي ولد عام 1685 ومات عام 1753 ميلادي، وهو راهب إيرلندي كان على جانب كبير من نشاط الجاذبية الفطرية والقدرة على الإقناع، ويعد المؤسس الحقيقي للمثالية، وكانت أفكاره ذات تأثير كبير في من جاء بعده من المفكرين والفلاسفة. فما الثاني كانت اللي ولد عام 1724 ومات عام 1804، وهو فيلسوف ألماني ألف كتاب مشهور، أهمها نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي، وكان يعتقد أنه هناك حجة أخلاقية كافية للبرهان على وجود الله هي القانون الأخلاقي. وفما جوهان فيشتا اللي مات عام 1814 ميلادي، وهو فيلسوف ألماني زاد درس اللاهوت والفلسفة وتتلمذ على يد كانت، وكان الخطاب الشهير كان لخطبه الشهيرة في برلين، يعني أثر كبير في إحياء بروسيا بعد هزائمها على يد نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهير، وعمل الخطاب بتاعه هذا عام 1807 و 1808. وعنا جورج هيجل اللي مات عام 1831 ميلادي، وهو فيلسوف ألماني كان من أكبر الفلاسفة تأثيرا في فلسفات عدة مثل الوجودية والماركسية والذرائعية في مجال الديالكتيك، يعني الجدل، وكان يعتقد أن الوجود المادي مظهر للروح. فما فيلسوف ألماني آخر زاد اسمه آرثر هو فيلسوف ألماني مات عام 1860، وتأثر كثيرا بفلسفة أفلاطون المثالية، وكانت من كتبه العالم إرادة وفكرة، وتأثر بالبوذية لكنه ما قبلش مذهب تناسخ الأرواح. ثم جرين اللي مات عام 1924 ميلادي، هو فيلسوف إنجليزي أثر وتأثر تأثير كبير في أكسفورد، واهتم بشكل خاص بالربط بين المثالية والنصرانية وبين المثالية والأفكار السياسية الحرة. وفما برادلي اللي مات زاد في نفس العام مع جرين اللي من عام 1924، وهو فيلسوف انجليزي زاد قال بانه ينبغي علينا افتراض وجود مطلق يجاوز نطاق الفكر. اذا فما سبعة فلاسفة، قلنا جورج براكلي، كانت، جوهان فيشتا، هيجل، وارثر، وجرين، وبرادلي. هذوما السبعة الفلاسفة اللي من أبرز شخصيات المثالية. أما أفكارها ومعتقداتها، فالجوهر الحقيقة روحي، عندهم جوهر الحقيقة روحي، والروح لا تستطيع أن تدرك نفسها إلا في علاقاتها بعنصر مادي موضوعي، وهذا هو علة وجود المادة. وكما قال هيجل، المادة مظهر تتبدأ به الروح، لأن الأرواح هي الفاعل وهي اللي تملك الإرادة، والأشياء المادية المحسوسة ما هي إلا سوى مجموعات من الأفكار على حد تعبير باركلي، أو من المعطيات الحسية على حد تعبير من جاء وبعده. وما نجموش نتصور أن الصفات اللي نسبها للأشياء المادية مجردة من تجربتنا الحسية لها، لأن الأشياء الطبيعية اللي ما يدركها اللي ما يدركهاش الإنسان موجودة في علم الله. هذا كلام براكلي. الأشياء الطبيعية اللي ما يدركهاش الإنسان موجودة في علم الله، ومعرفتنا مقتصرة على الظواهر، وما نجموش نعرف الأشياء في ذاتها. هذا كلام كانت. معرفتنا مقتصرة على الظواهر وما نجموش نعرف الأشياء في ذاتها. هذا كانت. فترى المثالية أن الشر شيء عارض وعابر في الحياة، والأدب المثالي يحاول الكشف دائما عن الطبيعة الخيرة والجميلة للإنسان. فمؤسس المثالية جورج باركلي الفيلسوف الإيرلندي كان راهب عاش طوال حياته متشبع بالفكر الديني، مولع بالفلسفة والفكر اللاهوتي، ومدافع عن الإيمان الديني والإدراك الفطري السليم، فضلا عن محاولاته وهو في منتصف عمره إقامة جامعة لتخريج مبشرين بالنصرانية. الجذور الدينية العميقة هذه كان لها أكبر الأثر في توجه الفلسفي نحو القول بالمثالية، وإنه لا حقيقة إلا للروح وخالقها الله سبحانه وتعالى، وإن الوجود المادي وجود ظاهري يحس به الإنسان ويدركه بعقله فقط. ويظهر الأثر المباشر لآراء بركلي في الفيلسوف كانت الألماني. يظهر الأثر المباشر لآراء بركلي في الفيلسوف كانت الألماني. وانتشرت المثالية في أوروبا عامة وألمانيا بصفة خاصة. فخلاصة، المثالية مذهب فلسفي يرى أن العقل هو أساس المعرفة وأنه هو الحقيقة النهائية. يرى أن العقل هو أساس المعرفة وأنه هو الحقيقة النهائية، فالمادة مظهر تتبدى فيه الروح، والأرواح هي الفاعل وهي اللي تملك الإرادة، كما يقول المذهب النقدي عند الفيلسوف كانت. وفهم مراجع للتواسع الحبكي في الموسوعة الفلسفية المختصرة ترجمة فؤاد كامل ورفاقه، وفما تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم. والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في البداية، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.